يقول علي والدي زايد ما يجبر الفقر جابر إلا انتي خاباتي حرة حتى ولو بالعساكر مدامي حرة اختياري اختاري أهل الضمائر أبطالي صرح الحضارة بالعلم تبنى المآثر يقول علي والدي زايد لا تنتخب غير عالم ونعوي نفسي زاكية عندي تقوم القيامة ولا أشوف المفاسد اخترت بر السلامة هربت من كل حاسد ولا علي ملامة إن قلتي أين الموارد أو قلتي أهل الزعامة في كاذب في الجرايد يقول علي والدي زايد يا للقلوب بس ليا زادت علي الباليا يا عسكري طال عمرك عمر الهلال اليماني احذر يغشك بصوتك ويقهرك يوم ثاني فالحق يا ذاكي حقك احذر ما قال الشواني اشتوكي كرسي بوضعك وانت بفقرك تعاني يقول علي والدي زايد من كان ابوه يظلم الناس كان القضاء في عياله امسيت من ظلمي ساعة جوع وخايف وعاطل كملت علي البضاعة وجرعوني بواطل وقابلتني الشناعة من كل مسؤول فاشل وصار عندي قناعة اختاري أهل الفضائل يقول علي والدي زايد من باعاني في نهاري نبشتالي في عشية يقول علي والدي زايد من الخطأ نجرب يا ذاكي من هو مجرب يكذب وطبعه تخرب على المفاسد تدرب وللعواجات عصب لعلم له انت حزاب بجزعاته مثلي أشعاب يقول علي والدي زايد خبر الرجال في المواقف نهي بجانب صافية عز القابلي بلاده ولو تجرع وباها فيها حياته وزاده وراحته في راحها من فرطوا بالسيادة ما يسلموا من بلاها ومن منحهم شهادة حقه مضيع وراها يقول علي والدي زايد انقاب عقل الرعية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية عمياتي قد مصطاضية